هذه الأمور للتوحيد. انتهى كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. حسن إسناده الألباني في الصحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق، وكذلك معبر في الجامع، وأما عبد الرزاق فرواه في التفسير، وكذلك ابن أبي الدنيا في التوبة، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب. قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، هو استدراج العاصي بالنعم. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. فأنكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة على أهل القرى وعلى كل من سار سيرهم، حيث إنهم لم يقدروا الله حق قدره، ولم يخشوا استدراجه لهم بالنعم، وهم مقيمون على معصيته حتى نزل بهم سخط الله وحلت بهم نقمته. ثم بين سبحانه أنه لا يقدم على هذا الأمن إلا القوم الهالكون الخائبون. ففي الآية: وجوب الخوف من مكر الله، والأمن من مكر الله سبب للهلاك. فدلت الآية الكريمة على وجوب الخوف من مكر الله جل وعلا. والخوف من مكر الله يستلزم تنقيص كمال الله المطلق، وذلك مناف لكمال التوحيد. وأما قوله تعالى قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، القنوط اليأس، والضالون هم المخطئون طريق الصواب. لما كانت رحمة الله سبحانه وتعالى تسع كل شيء، وكان الأنبياء أعلم الناس برحمة الله وكرمه، بيّن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لم يستغرب مجيء الولد مع كبر سنه وسن امرأته يأسا من رحمة الله وفضله، وإنما قال هذا مستبعدا مجيء الولد في العادة مع كبر السن له ولزوجه. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا ييأس من روح الله ولا من رحمته إلا الذين أخطأوا جادة الحق وطريق الصواب. يحرم القنوط واليأس من رحمة الله. القنوط من رحمة الله من علامة الجهل والضلال، فدلت الآية على تحريم القنوط من رحمة الله. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الكبائر جمع كبيرة، وهي كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو أتبع بلعنة أو ما أشبه من هذه القيود التي تذكر في حد الكبيرة. فقال: الشرك بالله، عبادة مع الله غيره، أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. واليأس هو قطع الرجاء والأمل من الله جل وعلا فيما يرومه ويقصده. واليأس من روح الله، أي من رحمته. والأمن من مكر الله، أي طمأنينة إلى عدم استدراج الله لعبده بالنعم وهو مقيم على المعاصي. الطاعة هي الشغل الشاغل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهدف الأول في حياته. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر ليجتنبوها، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضها، ولعل ما ذكر هو أهمها. فبدأ بالشرك، أن الشرك بالله لا يصح معه عمل عامل مهما كان دافعه ومهما كان إحسانه في عمل. ثم ثنى بذكر اليأس من روح الله، أي من رحمته، وذكر الأمن من مكر الله، ليكون المسلم بين الرجاء والخوف، لا يقنط من رحمة الله التي وسعت كل شيء، حتى يسيء الظن بأكرم الأكرمين ولا يعتمد على رحمة الله كل الاعتماد، وحينئذ يترك العمل الذي من أجله خلق. فدل الحديث على وجوب الجمع بين الرجاء والخوف من الله جل وعلا. على المسلم أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء منه، لأن ذلك يثبت الكمال المطلق لله جل وعلا، وهذا محقق لكمال التوحيد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. اليأس هو قطع الرجاء والأمل من الله جل وعلا فيما يرومه ويقصده، والقنوط شدة اليأس. فأخبر الحبر بن مسعود رضي الله عنه في هذا الأثر أن ذنوب صغائر وكبائر وأكبر، وأن أكبرها الشرك بالله، وذلك لأنه لا يصح مع الشرك عمل ولا يقبل. ثم ذكر بعد الشرك الأمن من مكر الله، هو الاغترار باستدراج الله للعاصي بالنعم، وذلك لما يؤدي من الاعتماد الكلي على فضل الله ورحمته وترك العمل الذي من أجله خلق. ثم ذكر اليأس والقنوط من روح الله ورحمته، وذلك لما يفضي إليه من سوء الظن بالله جل وعلا. فدل الأثر كما دل عليه ما قبل على وجوب الجمع بين الخوف والرجاء من الله، لأن ذلك إنما يثبت الكمال المطلق لله جل وعلا، وبذلك يحقق العبد كمال التوحيد. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القموط. تفسير آية الأعراف هي قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تفسير آية الحجر هي قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. شدة الوعيد في من أمن مكر الله، وذلك بأنه من أكبر الكبائر. شدة الوعيد في القنوط كما في الآية الثانية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وكما في الحديثين، وأن ذلك من أكبر الكبائر. فعلى الإنسان أن يحقق هذه الأمور، وإلا فإنه لا يصح توحيده. إذا أراد المرء أن يكون موحدا توحيدا صحيحا، فينبغي عليه أن يتعلم هذا وأن يجتهد في تحقيقه في حياته، فهذه من عقيدته، وينبغي أن تتحول إلى حياة تعيشها لا إلى كلام تتلفظ به. ففرق كبير جدا بين أن نتكلم وأن نكون موقنين إيقانا حقيقيا عاملين عملا صحيحا مقبولا عند الله جل وعلا. الكلام سهل، فالإنسان يمكن أن يعقد محاضرة أو يلقي خطبة فيما يتعلق بالتوكل على الله تبارك وتعالى وليس في قلبه من التوكل شيء، وكذلك ما يتعلق بمحبة الله جل وعلا. على الإنسان أن يفتش في نفسه، أن يخلو بربه جل وعلا، وأن يسأل نفسه بصدق: هل تحب الله حقا؟ فإن أجبت بالإيجاب فسل نفسك: ما علامة ذلك؟ فإن كل دعوة لا بد أن يقام عليها دليل. فإذا دعا المرء أنه يحب الله عز وجل، فعليه أن يثني بسؤال آخر: ما دليل صدق حبي لله جل وعلا؟ وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق بالخوف من الله رب العالمين، وما يتعلق بالرجاء، وما يتعلق بالطمع في رحمته، وما يتعلق بالأمن من مكر الله. لأن المرأة ينعم الله تبارك وتعالى عليه ويواتر ويتابع عليه النعم وهو مقيم على المعصية، وقد كان السلف يقولون: إذا تابع الله تبارك وتعالى عليك النعم وأنت مقيم على المعصية فاحذر، فإنما هو استدراج منه. فتوالى النعم وأنت مقيم على المعصية، لماذا؟ لقدرك ومقدارك عنده، أنت مقيم على المعصية، ف